الحمد لله ذي القوة المتين، عليه توكلنا وإليه أنبنا، وهو رب العرش العظيم. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد، لك الحمد بالإسلام والتوحيد، لك الحمد بالأهل والمال والصحة والعمر المديد. ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدك ورسولك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. القائل وقوله الحق تأتي على الناس سنوات خداعات، قال صلى الله عليه وسلم تأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وينطق الرويبضة، قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة والحاكم وغيرهم. أيها الكرام، ولنا مع هذا الحديث النبوي الكريم إشارتان. أولاً، فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يأتي على الناس من سنوات خداعات، وهذا إخبار بالغيب المستقبلي وهو من أعلام النبوة كما لا يخفى. لقد وسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات التي سوف تعم العالم بأنها سنوات خداعة، أي أن التضليل والتلبيس يكون فيها غالب، ويمارس فيها من لبس الحق بالباطل مع تشويش الحق بين الناس الشيء الكثير، فتهتز فيها المسلمات عند البسطاء من الناس ويسعى إلى تبديل الحقائق، فهي سنوات يطغى فيها الزيف على الحقيقة والباطل على كل ما هو حق. وإن مما يجري فيها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أداة رئيسة من أدوات هذه السنوات الخداعات ومن سوف يعملون فيها على صناعة الخداع الكبير، إنها انتكاسة المعايير، فيكون فيها المخلص لأمته خائناً والخائن أميناً، يوصم الصادق فيها بأنه كذاب ومضلل، ويبرز ذلك الخائن على أنه أمين على أمر الناس في دينهم ومصالح دنياهم. والمعنى في هذا ظاهر لا يخفى. قال الإمام ابن تيمية في الحديث إخبار عن أنه سيأتي على الناس سنوات تفسد فيها أخلاق الناس، فيصدق الكاذب ويكذب الصادق، يعني تكون الأحكام دائرة مع الأهواء. ثم قال: والخداع هنا هو وصف لأهل هذه السنين، أي وصف لحال الناس فيها. أيها الكرام، وإنه لا أخطر على المسلمين من أن يلبس عليهم أمر دينهم وهم يتطلعون إلى طريق النجاة ومنهاج الحق الذي ينالون به رضا الله تعالى، فإن هذه الأمة كما نعلم جميعاً سوف تفترق 73 فرقة منحرفة ضالة كلها تدعي أنها على الحق وكلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين جميعاً من شر هكذا فتن إن أطلت عليهم، ومن شر أعلامها وإعلامها. ثانياً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: وينطق الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية أخرى صحيحة في مسند أحمد قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. إن لفظ الرويبضة فيه تصغير يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم تحقيراً لهذا الرابط، والرابط هو ضعيف الهمة والمكانة والعلم، لكنه يبرز ويعطى أكثر من مقداره حتى يتكلم في أمور من شأن الدين والدنيا وشأن عامة الناس، مما لا يليق أن يتصدر للكلام فيه إلا الأمناء والمختصون والخبراء الصادقون الناصحون. قال الحافظ ابن الأثير: الرويبضة تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، وزيادة التائل المبالغة، والتافه هو الخسيس الحقير. انتهى كلامه. إخواني الكرام، وإن الرويبضة حينما يصدر ويمكن من أن يتكلم عبر منابر الإعلام في أمور الدين ويجادل أهل العلم الثقات الراسخين، ويتاح له ما يتاح ليكون أداة تضليل وصد وتشكيك وربما تطاول على العلماء والدعاء والفضلاء حين ذاك لا محيد عن المزيد من حرص كل مسلم ومسلمة، من حرصهم بأن يعرفوا عمن يأخذون دينهم. وكما أنه ليس من السلامة ولا العقل في شيء أن يتطبب إنسان عند أدعياء الطب، فإن من الهلاك أن يأخذ الناس دينهم عن غير الأمناء الأتقياء المعروفين بالصدق والعلم وسلامة الديانة وعدم المجاملة ولا الملامأة لأي أحد من البشر كائناً من كان. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما وصفه صلى الله عليه وسلم لهذا الرويبضة بأنه الرجل التافه أو الرجل السفيه، فهو نسبة إلى حقيقة حجمه في مقابل ما يتحدث عنه من أمور عظام هي من أصول الدين ومسلماته وأحكامه، مخالفاً ومشككاً ومجادلاً غيره من الكبار والراسخين والأمناء على شريعة الله تعالى رب العالمين. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها المصلون، ولا تزال المؤامرات تحاك لإخواننا الصابرين الثابتين على الأرض المباركة، أرض فلسطين. ها هي دولة الغدر والاحتلال وانتهاك الكرامات، تعد العدة لمزيد من القتل وسفك الدماء وانتهاك حرمة الإنسان الفلسطيني وهو يدافع عن أرضه وحريته وكرامته. ولا يزال الصهاينة المجرمون يحاولون أن يدنسوا حرمة المسجد الأقصى ويسقطوا مهابته. خابوا وخسئوا في ظل تخاذل عالمي عن هذا الاحتلال الأثيم الذي ضرب بكل الأعراف الشرعية والدولية والأخلاقية عرض الحائط، ولم يبالي إلا بلسان القوة ومنطق الحسام، خصوصاً وهو يرى من سواد الأمة الضعف والخذلان والهوان. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأفشل حلفهم وخالف بين قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم، فإنك أنت القوي العزيز المتين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من رجسهم، واحفظ مدينة القدس وأهلها من جرمهم، واجعلها عزيزة شامخة مهابة إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا، كل إخواننا في أرض فلسطين عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا. اللهم وحد على الحق والهدى صفهم، وسدد في ميادين العزة رميهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اكسر حصارهم، وانصر قضيتهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، داوي جرحاهم وفك أسراهم، وتقبل شهداءهم في عليين. اللهم يا ربنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا بحمايتك على مر الليالي والأيام. اللهم زدنا إليك هربا، اللهم زدنا إليك هربا ومنك قربا، ولطاعتك حرصا وحبا يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وجهرها، صغيرها وكبيرها، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، أرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم زدنا من خيرك وفضلك وكرمك وإحسانك وعفوك وعافيتك ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.